الفائدة الأولى الرد على الفلاسفة. نعم والله نعم الشهب التي نراها هذه دلالة أنهم يريدون استراق السمع فتأتيهم الشهب، وهي آية من آيات الله. الرد على الفلاسفة من وين؟ ما يأتيهم الرسول. ها؟ ما يأتيهم الرسول. كيف؟ إن هم يقولون إن النبوة إن الرسالة تساوي. ممتاز. ولقد أرسلنا طبعا مش ما يأتيهم الرسول. ولقد أرسلنا. ولقد أرسلنا لما؟ لأنهم يرون بأن النبوة مكتسبة مكتسبة. والحق أنها هبة من الله جل في علاه. الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فإذا ثانية الله على كل شيء قدير بيده الهدى والإضلال، بيده الهدى والإضلال. سنة الله لا تتبدل ولا تتغير. من أضل الله فلن تجد له هاديا، من أضل الله وطمس بصيرته فلن تجد له هاديا. مظاهر الربوبية تستلزم توحيد الله جل في علاه، مظاهر الربوبية تستلزم توحيد الله جل في علاه. رجعنا في السماء بروجا. لو في أسئلة تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما تقول في شاب يدمن سماع الأغاني وإنشاد الأغاني وسماعها، وإذا وعظ يقول سوف أتوب قبل الموت والأعمال بالخواتيم، ربنا غفور رحيم. هذا معناه أنه يعتقد بأن الأغاني حرام. هذه أماني، هذه أماني، والشيطان يسول له، فليتق الله وليسارع بالتوبة. هل قول سيدنا محمد في الصلاة وفي غير الصلاة من البدع؟ لا، في غير الصلاة فيها شيء، لأن هو سيد الأولين والآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أما في الصلاة فلم ترد، لم ترد ولا صيغة، والصلاة ما فيها من التعبد من الذكر ذكر توقيفي، فلا بد من دليل حتى يقال. يقول أريد اسم كتاب القواعد الفقهية حضرتك تنصح به. في كتاب اسمه القواعد الفقهية للشيخ عبد العزيز عزام، جيد جدا للمعاصرين. ويقصد المعاصرين ولا يقصد الأشباه والنظائر؟ جيد جدا ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز عزام، القواعد الفقهية جيد جدا. وأيضا الوجيز في القواعد الفقهية البرنو أيضا جيد جدا. وشيخ محمد بكر بسمعي بدايات